الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعتان من القوانين. المجموعة الأولى مجموعة القوانين الطبيعية، والمجموعة الثانية مجموعة القوانين الغيبية. الملاحظة التي نشاهدها بوضوح في المجموعة الأولى، وهي مجموعة القوانين الطبيعية، أن هذه القوانين لا تتصف بصفة الإطلاق. القوانين الطبيعية عادة ليست قوانين مطلقة. هنالك قانون طبيعي، ولكن بموازاته إلى جانبه يوجد هنالك قانون طبيعي آخر. أحيانا هذه القوانين الطبيعية تتداخل، وأحيانا هذه القوانين الطبيعية تتقاطع، وأحيانا يمثل بعض القوانين حكومة على البعض الآخر، قانون حاكم وقانون محكوم، قانون يؤطر القانون الآخر. مثلا نمثل بمثال واضح جدا، احنا عندنا في عالم الطبيعة قانون يقول النار تحرق. انتوا اخذوا ورقة على النار تجدون ان هذه الورقة احترقت، ولكن هل هذا القانون قانون مطلق؟ الجواب كلا، لأن في موازاة هذا القانون أكو هنالك قانون آخر، وهذا القانون الآخر الرطوبة مانعة من الإحراق ومن الاحتراق. جيد، إذا اجتمع هذان القانونان، القانون الأول والقانون الثاني، اجتمعا تشعلون نار وتأخذون ورقة رطبة مبللة فوق هذه النار، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن القانون الثاني يحكم على القانون الأول ويؤطر القانون الأول. القانون الأول يفقد مفعوله، النار في هذه الحالة لا تحرق. لماذا؟ لأن القانون الثاني يقول بأن الرطوبة مانعة من الاحتراق، ولذلك هذه الورقة الرطبة لا تحترق. هذه ظاهرة واضحة في مجموعة القوانين الطبيعية. النقطة المهمة في هذا البحث وهذه النقطة تمثل مفتاح الإجابة على سؤال ملح. السؤال الملح يقول: الله تعالى وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا قانون، هذا وعد إلهي. لماذا دعاؤنا في بعض الأحيان لا يستجاب؟ التفتوا إلى هذه النقطة. كما في مجموعة القوانين الطبيعية توجد هنالك قوانين متداخلة ومتقاطعة، في مجموعة القوانين الغيبية أيضا توجد قوانين متداخلة ومتقاطعة. القانون الذي تشير إليه هذه الآية المباركة، الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا قانون غيبي، الدعاء والإجابة. طبعا هذا تابع لقانون كلي وهو قانون الرحمة الإلهية، الرحمة الإلهية التي لا تحد، هذا قانون. ولكن في موازاة هذا القانون أكو قانون غيبي آخر، قانون الرحمة، هذا هو القانون الأول، وفي موازاته يوجد قانون الحكمة. في بعض الأحيان يتقاطع هذان القانونان، قانون الرحمة وقانون الحكمة. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ إذا تقاطع قانون الرحمة وقانون الحكمة، ما الذي يحدث؟ الآن أنتم كآباء، الآن نمثل بنا إحنا، إذا اجتمع قانون الرحمة والحكمة ما الذي نفعل؟ الأم مضرب المثل الرحمة، لعله لا يوجد في هذه الدنيا رحمة مثل رحمة الأم وشفقة الأم. الأم تدمر كيانها، أعصابها، طاقاتها، قدراتها، إمكاناتها لأجل هذا الطفل الصغير. الآباء يجب أن يعرفوا قدر أمهاتهم. قلب الأم مثال الرحمة والشفقة. الآن الطفل جاي إلى أمه يطلب منه سكينة، منها سكينة أو مسدسا، قانون الرحمة، قلب الأم، الطفل لم يبكي، يبكي، الرحمة يقول أعطه. ولكن الحكمة ما الذي يقول؟ قانون الحكمة يقول لا تعطي. إذا تقاطع هذان القانونان من الذي يتقدم، الرحمة أو الحكمة؟ الجواب على ذلك قانون الحكمة يأطر قانون الرحمة ويحدد قانون الرحمة. قبل أيام، يمكن قبل شهر، هنا اجي طفل، ابوه قال انه هذا اخوه، طفل صغير يمكن عمره كان 8 اعوام، طفل اخوه كان بيده مسدس من هذا اللي الاطفال يلعبون به، ضرب واذا بهذه الرصاصة تأتي وتدخل في عين هذا الطفل المسكين. يقول أخذنا للطبيب، الطبيب قال أي أمل ماكو ويجب أن تقلع عينه، وأنا رأيت الطفل مقلوع العين. الآن الأم في هذه الحالة تقدم قانون الرحمة أو قانون الحكمة؟ الجواب قانون الحكمة حاكم على قانون الرحمة. صحيح الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا قانون، ولكن في موازاة هذا القانون قانون الحكمة الإلهية. بعض الأشياء التي نطلبها مو في صالحنا، إحنا مشاعرنا محدودة، مداركنا محدودة، ولكن الله يعلم أن هذا الشيء مو في صالحنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يستجيب بعض الأدعية. هذا القانون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قانون صحيح، ولكن بشرط أن يكون الطلب الذي نطلبه من الله موافقا للحكمة. هذه نقطة في الإجابة على هذا السؤال، لماذا ندعو في بعض الأحيان فلا يستجاب لنا؟ أكو نقطة ثانية ونختم بهذه النقطة الثانية. هذه النقطة الوالد رحمه الله كان يشير إليها، وإحنا إذا نلاحظ حياتنا نجد هذه النقطة صحيحة كاملة، وهذه النقطة أن أغلب أدعيتنا تستجاب. الوالد كان يقول أنتوا لاحظوا حياتنا كم من المشكلات إحنا مررنا بها في حياتنا، مئات المشكلات، ألوف المشكلات مرينا بها، وين راحت ذيك المشكلات؟ هذه المشكلات الآن لا وجود لها، انتهت، ولكننا ننسى، إحنا عندنا حالة النسيان، مئات المشكلات أو ألوف المشكلات مررنا بها في حياتنا، ولكن بالتضرع إلى الله وإلى أوليائه حلت تلك المشكلات. فإذن هذا القانون، قانون الدعاء والإجابة، هذا قانون وجدنا أثره ومصداقيته في حياتنا مئات المرات. أنتوا الآن في سفرة دعاء وتضرع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أوليائه الكرام. أولياء الله سبحانه وتعالى، دع عنك الأئمة والأنبياء، هؤلاء لهم مقامهم، المرتبطون بالأئمة وبالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لهم قدرة، الله تعالى أعطاهم قدرة هائلة. العم حفظه الله كان ينقل هذه القضية، إن شاء الله إذا رحت إلى مشهد، أكو في أطراف مشهد مدينة يقال لها نيشابور، حوالي 120 كيلومتر عن مشهد، إذا قدرتوا روحوا لها، أكو هناك مشاهد مهمة في نيشابور، مشاهد مهمة تزار، واحد منها قبر امرأة لا نعرف اسم زوجها ولا اسم أبيها ولا اسم أولادها، ولكن هذه المرأة إلها ارتباط بأهل البيت صلوات الله عليها. الإمام الكاظم صلوات الله عليه عندما توفيت هذه المرأة، الإمام الكاظم جاء إلى نيشابور وصلى على قبرها، وعندما وضعت في قبرها رش عليها شيئا من تربة سيد الشهداء صلوات الله عليها. شوفوا عظمة هذه المرأة. العم حفظه الله يقول أنا كنت عند قبر هذه المرأة، الآن عندها قبر ومرقد وضريح وتقصى، يقول كنت هناك وإذا برجل من بلاد الخليج يأتي ونقل لي هذه القضية، قال أنا كانت عندي مشكلة امتدت حوالي 16 عام، ما كانت تحال، 16 أو شوية أكثر شوية أقل، ما كانت تحال، وكلما حاولت حل هذه المشكلة ما حلت. قالوا لي أكو هنالك امرأة يقال لها شطيطة، انظر لها نذر، أنا مخاطبت شطيطة، وقلت لها: أيتها السيدة، إذا تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة أنا آتي إلى مرقدك في نيشابور وأقرأ لك ختمة قرآن كاملة. يقول: بعد تلك المدة الطويلة اللي كنت أعاني هذه المشكلة، بعد هذا النذر حلت المشكلة من حيث لا أحتسب. وأنا الآن جاي إلى نيشابور واستأجرت هنا بيتا أو غرفة أو ما أشبه، كل يوم أجي إلى قبر السيدة شطيطة وأقرأ لها القرآن حتى أختمه، حتى الشطيطة الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه القدرة. هنا في قوم أكو هنالك عالم من العلماء المرتبطين بأهل البيت صلوات الله عليهم، يقال له المحقق القمي، إن شاء الله روحوا إلى قبره مقابل الحرم. يعني عندما تطلعون من الحرم دقيقتين، ثلاث دقائق تمشون تصلون إلى قبره في مقبرة شيخان. هذا العالم المرتبط بأهل البيت عجيب في هذه الجهة. أحد الإخوة قال: أنا كانت عندي مشكلة، وهذه المشكلة أنا كنت كلما أقدم على خطبة امرأة القضية كانت تتعرقل، ما أدري، قال لي 100 مكان أو أكثر أو أقل، فد رقم ضخم، كل مكان كنت أذهب لخطبة فتاة لو ما يقبلون، إذا مقبلوا بعد فترة تتعرقل القضية وتنتهي. قالوا لي أن المحقق القمي له مقام عند الله وجاه عند الله. يقول: أنا الصبح، أول الصبح أجيت إلى المحقق القمي وخاطبته وهو في قبره، قلت له: أيها المحقق القمي، كان عالم زاهد متقي قبل 400 عام يمكن كان أو 300 عام، إذا أنت تشفعت إلى الله تعالى في حل هذه المشكلة الليلة إلى المغرب تحديد، من الآن إلى المغرب أنا أنذر لك الشيء الكذائي. قال: في نفس ذلك اليوم الذي نذرت له قبل المغرب حلت المشكلة. وأقدم على خطبة فتاة وقبلوا، والآن زوجته إحدى ملايات قم المشهورات والمعروفات، أولياء الله سبحانه وتعالى، الله أعطاهم هذه المقدرة. أنتوا الآن ضيوف كرام لكريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وضيوف كرام للإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حاولوا أن تطلبوا منهم كل شيء، الحاجات الشخصية، الحاجات الاجتماعية، الحاجات العائلية، كرماء إلى أبعد الحدود. وأنقل لكم قضية أخرى تتناول بعدا آخر وأختم الموضوع. كان هنا في قوم عالم مشهور متقي زاهد في هذا الزقاق، يقال له الشيخ مرتضى الحائري. هذا في كل تعطيل كان يروح إلى زيارة الإمام الرضا في مشهد، ونقل لي أحيانا كان يركب السيارات الكبيرة من قوم إلى مشهد حوالي 16 ساعة، سفرة منهكة مرهقة. كان يروح إلى الحرم يزور الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم يركب السيارة الكبيرة ويعود فورا إلى قوم. كان يقول: حتى قطعي لهاي 1000 كيلومتر يكون متمحض للإمام الرضا، في نيتي بعد ماكو شي ثاني، رحت إلى مشهد وإجيت إلى قم فقط لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. هو يحتاج إلى خلوص في النية. المرجع المشهور المرعشي النجفي سامعين باسمه، كان مرجع في قوم، ينقل أنه بعد وفاة الشيخ مرتضى الحائري رأيته في عالم الرؤيا فنقل لي هذه القضية. قال أنا عندما متت لم أشعر بالوحشة كثيرا، أهلي أقربائي تغسيل تكفين تشيع ما شعرت برهبة، ولكن عندما خلوني في قبري وأفردوني في لحدي شعرت بوحشة لا أستطيع أن أصفها، وحشة الآخرة وحشة لا يمكن أن توصف. أشياء الآخرة إذا واحد ما تذوقها لا يستطيع أن يدركها. استولت علي وحشة عجيبة ورهبة عجيبة، وكنت أفكر ماذا أفعل وأنا في القبر، وإذا بصوت يناديني شيخ مرتضى أو مرتضى. يقول بمجرد ما سمعت هذا الصوت وإذا بطمأنينة عجيبة تحل في قلبي، هو هذه النبرة هذه الكلمة أورثت طمأنينة عجيبة في قلبي. التفت وإذا برجل مهيب يشع من وجهه النور، جاء وجلس إلى جنبي في القاب. قلت له سيدي منو أنت؟ أنت عندما ناديتني أنا شعرت بالطمأنينة بالراحة بالروح، من أنت؟ قال أنا الذي كنت تزورني في حياتك، أنا علي بن موسى الرضا. أنت زرتني في حياتك 68 مرة، وأنا أيضا أزورك في قبرك 68 مرة. قال بعد تلك الزيارة الأولى انتهى كل شيء، وأنا الآن أعيش في راحة وهدوء بال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة لقم ولمشهد إن شاء الله ذخيرة لكم في الدنيا والآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ترجعوا إلى أوطانكم بأيدي مليئة وحاجات مقضية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.